عمل الدروس تشمل، توظف أعمل الدروس تشمل، وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء مجانا لي ولأولادي. أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب، يعني أقصد غير الإيرانيين، نعم، وجوب الحصول على بطاقة صحية. ومع هذا فالحاصل على البطاقة يدفع عند العلاج 10 دراهم، ومن لم يحصل عليها يدفع 40 درهم. السؤال: ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لأصدقائي هل هو حرام؟ يعني السائل بدون إذن، يعني أي بدون بطاقة، بدون بطاقة، أي كيف يأخذه؟ قصة أن ممكن يذهب عند صديقه، يعني مثلا الصيدلية عند صديقه أو كذا، ويطلب من الدواء. قصة أن ما يأخذه. طيب ولو كان قد حصل على بطاقة، يعني مثلا حصل بطاقة ما نعرف اسمه، شو في بيعني ولا بلداني ولا مجروح يعني مجروح كيف؟ هنا النظام عندنا صاحب البطاقة يذهب ويدفع 10 دراهم مقابل ماذا؟ مقابل المعالجة. يعني كل ما مرض عنده مريض واحتاج الى دواء يدفع 10 دراهم. يعني هذيك الشيء في الطبيب، وما تبع ذلك من صور اشعه من دواء من تحليلات كلها مجانيه. طيب المهم يعني ان يدفع 10 دراهم للطبيب. طيب الان يعني نفرض ان الحاصل على هذا يعني الانسان يريد دواء عنده بطاقه لكن بدون ان يدفع هذه المبلغ، يذهب مثلا لهذا الإنسان ويقول له مثلا دبرنا هذا الدواء، يجوز له؟ شو الفرق بين هذا الجواب؟ نفس الصورة، نفس الجواب، نفس الصورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.